بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طريقة القرآن في النفي والإثبات. قوله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طريقة القرآن في باب الأسماء والصفات: النفي المجمل والإثبات المفصل. ففيه من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لا سبيل إلى حصبه. وأما في النفي فطريقة القرآن والسنة في ذلك الإجمال، والنفي إنما جيء به لإثبات صفات كماله سبحانه. نعم، سهل، فإن كان متبادل يكون يعني بتأكيد إثبات صفات الكمال، لأن النفي نقص في تأكيد، مثل ما بقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم في تأكيد للكمال، تأكيد لكونه الحي القيوم، يقدر توكل على الحي الذي لا يموت، تأكيد بوصفه بالحياة سبحانه وتعالى. نعم، تمشي بالله، يعني الإثبات إثبات الكمال هو المقصود، هو المقصود. تارة يكون بصيغة الإثبات الصريح، وتارة يكون بنفي الضد، ونفي الضد يستلزم إثبات ضده، نفي الشيء إثبات لضده. نعم. الشيخ رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة قال: وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ثم قال: وقد دخل بذلك ما وصف الله به نفسه في سورة قل هو الله أحد، وفي آية الكرسي، ثم ذكر جملة كثيرة من النصوص المتضمنة لإثبات أسمائه وصفاته، ثم ذكر في هذا الموضع جملة من النصوص المشتملة عن النفي. فنصف الصفات منها ما يشتمل على النفي والإثبات جميعا، ومنها ما فيه الإثبات وحده، ومنها ما فيه النفي وحده. سورة قل هو الله أحد فيها إثبات وفيها صريحة، آية الكرسي مثل هو الأول والآخر ظاهر الباطن، هذا كله إثبات. مثل ليس كمثله شيء فيه نفي وإثبات، مثل هذه الآيات الظاهر فيها النفي هو البال ما اتخذ الله من ولد الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي فلا تجعل الله أندادا ولم يكن له فيها النفي. نعم. قوله تبارك اسم ربك أي تعالت أسماؤه وتعظمت وتقدست. والجلال والعظمة صفتان لله تعالى، وقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه في الجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله البرودة في السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة. قال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، وهذا أحسن الأقوال. تباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل. ثم قال حسين بن الفضل: تبارك في ذاته، تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، وهذا أحسن الأقوال. لكن واضح أن تبارك هي خاص بالمعنى الذاتي، تعظم تقدس وتعاظم سبحانه وتعالى وكثر خيره، وهذا يقتضي أن تكون البركة منه سبحانه، فهو الذي يجعل البركة في من شاء، كما قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، باركنا حوله، باركنا القوم الذين كانوا يسرون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. نعم. وهذا أحسن الأقوال، فتباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل. والذي يدل على ذلك أنه سبحانه يسند التبارك إلى اسمه، كما قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في حديث الاستفتاح: تبارك اسمك وتعالى جدك. فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك كما قاله الجوهري، ليس وأن أقول بأن تبارك بمعنى بارك غلط. بارك متعدي، معناه جعل البركة. تبارك معنى ذاتي لازم. وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كمال معناه. والبركة نوعان: أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها تبارك فيتعدى بنفسه تارة وبأداته على تارة وبأداته في تارة. بارك عليه وفي وباركه. والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة هي تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل. لا يقال فلان تبارك كما يقولون: استباركت يا فلان، أو تباركت علينا، أو ما أشبه ذلك. لأنه قال: أنت مبارك، وهذه الدار مباركة، وهذا الشيء مبارك. نعم. التبارك أو التبارك لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك. نعم. كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. نعم. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. أفلا تراها كيف طردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوها، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. الحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه، وإنما معناه في نفسي لن نسبت إليه، فهو المتعالي المتقدس. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى؟ هذا لازم وهذا متعد، فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يسد معناها. وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، تبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والفضل، وبارك من باب أعطى وأنعم. ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس، فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين، فقال مجيء البركة كلها من عنده، والبركة أو البركة كلها من قبله. وهذا فرع على تبارك في نفسه. هذا كلام طيب، تحقيق عظيم، هذا أعرف أنه ابن القيم، من المدارج من البدارع. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته أن تعلم له سميا، أي لا سمي له تعالى ولا شريك له ولا مثل. والسمي النظير، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا لساميه. وهو معنى ما روي عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها، قال تدمية. وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له، حيث يستحق العبادة والتعظيم. ولم يقل سبحانه وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له، بحيث يستحق العبادة والتعظيم. ولم يقل سبحانه هل تعلمه سميا أو مشابها لغيره، فإن هذا لم يقله أحد، بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابها له مساميا ومدا وعدلا، فأنكر عليهم هذا التشبيه والتنبيه. الواقع من الناس وتشبيه الخالق بالمخلوق، هذا هو الغالب، الغالب وتشبيه المخلوق بالخالق، هذا هو الغالب. المشركون الذين جعلوا معه آلهة شبهوا هذه بالله، فجعلوا له نظراء وأندادا، ويتضمن يعني هذا أحيانا يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، نسبة النقائص إلى الله هي تشبيه للخالق بالمخلوق، نسبة الولد إليه تشبيه للخالق بالمخلوق، نسبة الفقر والبخل كلها من تشبيه الخالق بالمخلوق، لكن الكثير الغالب هو تشبيه المخلوق بالخالق. فالنصارى شبهوا الخالق بالمخلوق، شبه الخالق بالمخلوق حيث نسبوا إليه، وشبه المخلوق بالخالق حيث ألهوه مع الله، اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله. نعم. فالمعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند قد دل عليه قوله سبحانه أحد، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا وامثال ذلك. فالمعاني الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة، والعقل يدل على ذلك، وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد، فإن المعنى لم يكن أحد من الآحاد كفوا له. والند هو العديل والمثيل. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. حسبك.